ألو، أهلا يا محمد باشا، ازيك؟ أهلا بيك يا دكتور، فاضي تيجي عندي؟ لا بصراحة، لأن أنا كنت نايم وكالعادة مكالمتك هي اللي بتصحيني. بس كالعادة يعني هفوق وأجيلك. فهمني بس الوضع اللي أنت شايفه وقولي العنوان. عندي جثة. بجد؟ والله عظيم جدا، عندنا جثة. قولي العنوان بقى يا محمد بيه والنبي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا فهمتوا من الحلقات اللي فاتت الطب الشرعي ولو بشكل بسيط. معاكم دكتور حازم اصلان، طبيب شرعي. بصراحة الشغلانة دي مش سهلة ولا مريحة، وخصوصا في الاول، سواء دكتور ولا لا، فالموت ليه هبة كبيرة جدا. فتخيل بقى ان شغلك عبارة عن التعامل اغلب الوقت مع الاموات. شيء صعب، بس واحدة واحدة بنتعود. انا بقالي 12 سنة بشتغل الشغلانة دي. اعتقد ان الوقت كله بقضيه يا اما في المشرحه، يا اما في مسار الجريمه اللي بروحها، يا اما بقعد اكتب تقارير وتخيل المشهد كويس جدا. دي حياتي. ممكن تحس انها ممله، بس انا بحبها، او بقيت احبها. عدى عليا طول الفتره دي كل القضايا والحوادث اللي ممكن تتخيلوها. على قد ما درست للطب الشرعي شيء مهم جدا طبعا، على قد ما خبرتي مع الحوادث اللي شفتها انا شايفها اهم. دلوقتي بدأوا يكلفوني بتدريب الأطباء اللي جاية جديد للمشرحة. محمد بيه ده الضابط اللي في أغلب القضايا بشتغل معاه، أما الدكتور زياد ده اللي لسه تحت التمرين بيبقى معايا أغلب الوقت، سواء في المشرحة أو في مسارح الجريمة. دلوقتي محمد بيه كلمني واداني العنوان، جثة في شقة الزمالك. رحت على شقة الزمالك والضحية قصادي أهي، ومعايا دكتور زياد ومعايا محمد بيه. ها يا دكتور حازم، قدرت توصل لإيه من خلال مشاهدتك المبدئية؟ ده كان كلام الضابط محمد ليا. بص يا محمد بيه، من خلال معاينتي للمكان فاقدر اقولك ان القاتل ده كان حد مش مألوف بالنسبه للضحيه، بدليل ان في مظاهر عنف على الضحيه والبيت اللي مش مترتب، وكأن المجني عليه كان بيحاول يهرب من الضحيه باي شكل. طب ازاي القاتل دخل الشقه؟ مفيش اي علامه ان القاتل دخل بطريقه غير شرعيه وكأنه كان معاه المفتاح. رد عليه زياد وقال له، لا يا فندم، ما كانش معاه المفتاح. بص يا محمد بيه، معنى ان المجني عليه موت هنا في الصالة، فبنسبة كبيرة جدا ان الجاني ضرب جرس الباب والمجني عليه فتح له، وتفاجئ بان القاتل قدامه، حاول ان هو يهرب منه في حدود الصالة دي، وفي الاخر القاتل اتمكن منه وقتله. قتله بقى الواضح قدامي ان هو بآلة حادة، وغالبا بنسبة كبيرة الآلة المستخدمة في القتل دي هي السكينة، وده باين من شكل اثر الجرح اللي تسبب في القتل اللي في الرقبة. لكن يا فندم، لو الافتراض اللي حضرتك بتقوله، لو القاتل كان معاه المفتاح، كان هيدخل عادي جدا ويوصل لأوضة النوم بتاعت المجني عليه ويقتله فيها، وخصوصا ان الشقة كلها مضلمة. ساعتها انا اتكلمت وقلت، والله الكلام اللي بيقوله زياد انا شايفه صحيح جدا ومظبوط يا محمد بيه، عاوزين بس نرفع البصمات من على جرس الباب ومن على كل حاجة واقعة في الصالة ومش في مكانها، وكمان محتاجين نفتش البيت بحرص عشان نشوف هل تمت اي سرقة ولا لا. بصراحة الريحة في المكان صعبة جدا، وده أكبر دليل إن الميت ده بقاله كتير. ده حقيقي يا محمد بيه، تقريبا كده من 4 أيام. لأنك لو لاحظت معايا هنا هنلاقي إن في تلون أخضر منتشر في الصدر والراس والأطراف، وكمان في انتفاخ شوية في الجسم، وده ظاهر بشكل واضح جدا في البطن والوجه، وفي فقاعات على الجلد هنا مليانة بسائل لونه أحمر متعكر. ده بقى يوصلنا لحاجة مهمة جدا يا محمد بيه، كل السائل اللي لونه أحمر هنا اللي تحت الجثة ده مش شرط يكون دم، فاحنا هنا لازم ناخد عينة ونحللها كويس. ساعتها أنا رديت على زياد وقلت له، لا يا زياد، الفقاعات ما انفجرتش لسه عشان نشك إن السائل ده ممكن ما يبقاش دم ولا لأ. طب هو مفيش أي دليل عندك يا دكتور يوصلنا مين القاتل؟ هو أنا بقرا الفنجان يا محمد بيه؟ هو احنا أول مرة نشتغل سوا؟ الموضوع محتاج وقت. بس بشكل مبدئي كده يا سيدي، احنا لازم نفتح كف الجثة دي لأنها منقبضة، ممكن يبقى جواها حاجة تفيدنا. حاجة زي إيه يعني؟ استنى كده شوف. فتح حازم كف الجثة بطريقة خاصة، وبعد كده اتكلم وقال، هاتولي مقص. احنا هنقص ضوافر وناخدها نكشف عليها، لان بالعدسة انا شايف ان تحت الضوافر دي في حاجة ممكن تفيدنا. كمان في شعرتين في كف الضحية ناخدهم ونحللهم برضو. هو ممكن يكون ايه اللي تحت ضوافر الجثة؟ ممكن يا فندم يبقى دم او جلد، بمعنى ان الضحية لما هجم عليه القاتل حاول يدفعه بإيده، ممكن يكون اشتبك معاه وخربشه مثلا، فبالتالي بنلاقي أثار لدم أو لحم الجاني تحت ضوافر المجني عليه. وكمان الشعر اللي لقيناه في إيده ده ممكن يبقى شعر الجاني برضه. وكمان في حاجة مهمة جدا لازم تعرفها يا محمد بيه. خير، القاتل أشول. أؤمر؟ القاتل أشول يا محمد بيه. مش كل الناس اللي بنقابلهم في حياتنا بيبقوا من الناس اللي أغلب استخدامهم بالإيد الشمال. القاتل هنا أشول. وانت بتحقق بقى باشا، ركز جدا في النقطة دي وشوف اذا كان في حد اشول ولا لا. هو التقرير هياخد وقت طويل ولا كالعادة؟ كالعادة يا محمد بيه، يومين ثلاثة بإذن الله. سيبنا مسرح الجريمة بعد ما شمعوه بالشمع الأحمر لغاية ما تخلص التحقيقات، وسبت محمد بيشوف شغله. اتنقلت الجثة عندنا في المشرحة، وقعدت أنا وزياد كده عشان نبدأ التشريح فيها. خدنا العينات اللي المفروض تتحلل عشان نفك لغز القضية، ونحاول نوصل للقاتل. يا دكتور حازم، هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا زياد، احنا هنفحص الجثة دي تاني على اقل من مهلنا، نحاول نتخيل الجريمة حصلت ازاي، نشوف الصور الفوتوغرافية اللي معانا، نركز فيها كويس جدا. ليه كل ده يا دكتور؟ ما حضرتك تقريبا معاينتك المبدئية هتطلع صحيحة. تقريبا؟ مفيش حاجة اسمها تقريبا في شغلنا يا دكتور زياد. اطلع تقرير واكتب لهم تقريبا الكلام اللي هقوله ده صح؟ انا اسف يا دكتور. طيب يلا حضرتك نبدأ زي ما حضرتك عايز. في وسط وانا بفحص في الجثة كنت بدردش مع زياد عشان اخليه ياخد باله من حاجات معينة، سواء في الجثة اللي قصادنا دي او في قضية تانية ممكن يشتغل فيها بعد كده. قول لي يا زياد، التغييرات اللي ممكن كانت تحصل على الجثة اللي قصادنا دي لو كانت اتثبت اكتر من كده؟ والله يا دكتور، لو كانت الجثة قعدت اكتر من كده كانت الفقاعات اللي مليانة سائل احمر دي كانت انفجرت. ايوه، وبعدين يعني هو ده كل اللي كان هيحصل؟ لا لا لا لا طبعا، في حاجات تانية كانت هتحصل. يعني لو كانت الجثة كملت الاسبوع مثلا او 10 ايام، كنا نلاحظ جحوص في العينين وانفجار الفقاعات دي، وهيحصل نتيجتها انسلاخ في معظم نواحي الجلد. وكمان يا دكتور كنا هنلاحظ ظهور يرقات دودية حوالين فتحات الجسم زي الانف والفم ومكان الجرح اللي في رقبته هنا كمان. عظيم عظيم، وايه كمان يا زياد؟ بص يا دكتور، الجثة لما بتقعد اكتر من كده، يعني من اسبوعين لاربع اسابيع، الشعر والضوافر بيقعوا، بيحصل كمان تمزق في تجاويف الجسم، وبيحصل تحلل لاجزاء كتير من الجسم، وبتتغير معالمها ومعالم احشائها الداخلية كمان، وبتظهر بعض اجزاء من عظم الوجه والرأس. وانت بقى شفت حالة زي دي يا زياد قبل كده؟ لا بصراحة يا دكتور، بس ده اللي درسناه في الكلية. هو في حاجة غلط ولا ايه؟ لا لا لا، تمام، كل اللي بتقوله صح، حافظ وبتسمع كويس، بس للأسف عملي مفيش، وده سبب تدريبك معايا هنا يا زياد. طب يا دكتور حازم، هل احنا بنقول ان سبب الوفاة في الحالة اللي معانا دي بسبب طعن في الرقبة على طول، ولا لازم يبقى في حاجة تانية تخلينا مثلا نتأكد ان المجني عليه ما ماتش نتيجة اي حاجة تانية؟ الحالة اللي قدامنا دي يا زياد ما ماتتش نتيجة طعن في الرقبة، المجني عليه وقع على الارض والجاني سدد له بعض اللكمات وضرب دماغه في الارض وهو بيخنقه فمات، لكن الجاني عشان يتأكد من موت الضحية ضربه بالسكينة في رقبته، وبالتالي الدم اللي تحت الضحية ده نتيجة ان دماغه اتضربت في الارض. بس كويس برضو ان هو سدد له طعنة في الرقبة. كويس ان هو ضربه في رقبته؟ ليه يعني؟ عشان نعرف من خلالها ان هو اشول. جرايا دكتور زياد، ركز معايا. في وسط كلامي مع زياد جات لي مكالمة من محمد بيه. هو محمد بيه بيتصل، اكيد بيستعجل على التقرير كعادته. الو. لا يا محمد بيه، انا شغال اهو في التشريح وبستعجل معامل التحاليل كمان. لا لا لا يا دكتور حازم، انا مش بتصل خالص عشان القضية دي، انا عارف ان سيادتك مش بتأثر ابدا، بس انا عندي هنا مجزرة يا دكتور ومحتاجين لك بجد. مجزرة؟ يا حول الله يا رب. طب حاول توصف لي الوضع، طيب ولو بشكل بسيط بس. انا عندي هنا 12 جثة يا دكتور، كلهم مش مقتولين بنفس الطريقة، ولا حتى مقتولين في نفس الوقت، واماكن وجودهم كمان مختلفة، احنا ولا كأننا في مقبرة جماعية. بص انت تشوف بنفسك احسن. مقبرة جماعية؟ تمام، اديني العنوان يا باشا وانا جاي. وفعلا رحت زي ما قال محمد بيه بالظبط، المكان اشبه بمقبرة جماعية فيها جثث كتير جدا، وماتت بطريقة مختلفة. فيلا مهجورة في الدقي، ضلمة وكلها تراب، جوها بارد. اول مرة قلبي بمقبوض قوي بالشكل ده. بدأت استوعب الموقف، بدأت ارتب افكاري وافكر بصوت عالي مع محمد بيه وزياد. زياد الصدمة باينة قوي على ملامحه، ولولا الملامة كان قال ان هو مرعوب مش بس خايف. وجهت كلام لمحمد بيه وقلت له، هو المكان ده تم اكتشافه ازاي؟ رد عليا وقال لي، حارس الفيلا اللي قصاد الفيلا دي شاف ان الباب اللي بره مفتوح، لما حاول ينادي على اي حد محدش رد عليه، فابتدى يدخل شويه، لقى ان الباب بتاع الفيلا نفسه اللي جوه كمان مفتوح. دخل وشاف المنظر ده، فقام مبلغ. الحقيقه هو ما شافش غير الراجل اللي قاعد على الكرسي ده وميت، والراجل اللي مرمي جنبه كمان، لكن احنا لما دورنا لقينا 10 جثث تانيين في اوضه النوم والبدروم زي ما انتوا شايفين كده. طب مبدئيا كده القاتل ده يا اما شخص واحد يا اما مجموعة مع بعض، والمفروض ان اي ضحية هيقتلوها تاني هيحطوها هنا. قصدك يا دكتور منبينش اننا كشفنا المكان؟ مش عارف الحقيقة، انا محتاج اشوف كل جثة وافحصها بدقة اكتر وبسرعة، جايز اقدر اوصل لاي حاجة. الجثة الاولى، الجثة الأولى دي كانت متحللة تماما. في الجو ده وبالشكل ده أقدر أقول إن الجثة دي بقالها حوالي من 9 أو 10 أسابيع، مش أقل من كده، بل ممكن أكتر. مش بتبقي من الجثة غير هيكلها العظمي، بس لازم ناخد الشعر والضوافر عشان نحللهم كويس. أما بالنسبة للجثة التانية فبرضو كانت متحللة، بس أقل في التحلل من الجثة الأولانية. الجثة حواليها خنافس ودبان. خلينا أقولك إن لما الخنافس بتهاجم الجثة دي بتحول أنسجة الجثة لمادة كده تشبه شعر الخيول، بتبقى رفيعة وجافة جدا، لونها بيميل للبني مع الأبيض وبتكون طويلة أوي. تخيل الأنسجة اللي في أجسامنا دي خنافس تيجي تحولها لشوية شعر. وبرضو لاحظت وجود دبان كتير، وده معناه إن الدبان ده كمان يرقات صغيرة وبقالها أسبوع بتتغذى على الجثة. احتمال الجثة دي يكون بقالها 7 أو 8 أسابيع تقريبا. ما قدمناش بقى غير اننا ناخد بعض العينات من الجثة دي عشان نشوف ممكن نكتشف منها ايه. الجثة الثالثة والرابعة والخامسة دول جثث اطفال صغيرين متقطعين لاشلاء بشكل بشع جدا. تقريبا كده ممكن يكون بقالهم حوالي 3 أو 4 أسابيع. الجثة السادسة دي بقى السيدة ممكن تكون في اوائل الثلاثينات من عمرها. بما ان الجثة لسه واضحة المعالم فهنقدر نشوف سبب الوفاة لو فحصنا الجثة بدقة. الجثة عليها علامات ضرب ومقاومة. طبعا بما اني بفحص بشكل مبدئي ودي جثة سيدة فكان لازم اشوف هل تعرضت للاغتصاب ولا لا، وزي ما كنت شاكك فعلا الضحية تعرضت للاغتصاب. الجثة دي ممكن يكون بقالها حوالي 10 أيام أو أسبوعين تقريبا. اما الجثة السابعة والتامنة فهم جثتين لشباب ممكن يكونوا في اوائل العشرينات ومضروبين بالرصاص في اماكن متفرقة من جسمهم، وبرضو ممكن يكون بقالهم 10 أيام أو أسبوعين تقريبا. الجثة التاسعة دي بقى كانت في أوضة لوحدها وكانت متعلقة في المروحة اللي في السقف، وكان على جسم الجثة جروح وكدمات كتيرة. تقريبا كده الجثة دي بقى لها 5 أيام أو أسبوع، وبرضو زيه زي باقي الجثث خدنا منه عينات مختلفة عشان نحللها. الجثة العاشرة مسدد ليها طعنات بقالة حادة، وبمعاينة الجرح بشكل مبدئي فتبين ان الطعن ده كان بالسكينة وكمان في أماكن متفرقة بالنسبة للجسم. الجثة دي بقى لها 2 3 أيام كده مش أكتر. أما الجثة 11 وال 12 دول فدول لسه ميتين من كام ساعة. الجثة 11 دي ملقاة على البطن لكن على ظهرها علامات الإزرقاق الجيفي، وده معناه إن حد حركها من مكانها وغير وضعها من إنها كانت ملقاة على الظهر وخلها على البطن. الرسوب الدموي ده بيحصل في الأماكن اللي مرتكز عليها الجسم وهو عبارة عن تجمع دموي، وفي الوفيات العادية بيبقى لونه أحمر بنفسجي. يعني لو الجثة كانت ملقاة على ظهرها بقالها من 8 إلى 12 ساعة نلاقي الإزرقاق الجيفي ده في الظهر، لأن ده المكان المرتكز على الجسم. هنا بقى عندنا إزرقاق جيفي في الظهر والجثة ملقاة على بطنها، وده معناه إن الجثة دي ماتت على ظهرها وحد حركها ورماها على بطنها. وكمان المجني عليه هنا مقتول بسم الزرنيخ، وده لأن الإزرقاق الجيفي لونه زهري مش أحمر بنفسجي. أما الجثة الـ 12 اللي ملقاة على الأرض والتجمع الدموي أو الإزرقاق الجيفي ده مش مكتمل زي الجثة اللي قبلها، وده معناه إن الجثة دي مقتولة من أقل من 8 ساعات وبرضه عن طريق سم الزرنيخ. بعد مرور 3 ساعات محمد بيه وجه لنا الكلام. ها يا دكاترة وصلنا لأي حاجة؟ الحقيقة لأ. يعني إيه لأ؟ زياد رد عليه وقال له محمد بيه إحنا مش سحرة عشان نفسر المجزرة دي مين اللي عملها. احنا عندنا 12 جثة لازم نشرحهم بالكامل. احنا بقالنا 3 ساعات بنسجل كل الملاحظات اللي متعلقة بكل جثة، في اللي مات مشنوق واللي مات بسكينة واللي مات برصاصة واللي جثثهم اتعفنت لدرجة ان ما بقاش ليها اي ملامح واللي تعرضت للاغتصاب واللي ماتوا بالسم. وقتها انا اتكلمت وقلت والله انا مش محيرني غير الجثة 11 و12. اشمعنى يعني يا دكتور؟ لان دول الجثتين اللي في الريسبشن بتاع الفيلا. باقي الجثث في الاوض والبدروم القاتل بيحافظ ان هو يقفل على كل جثه عشان الريحه، الا الجثتين دول ما اهتمش بتخبيتهم وخصوصا ان هو ساب الباب مفتوح. كمان بشكل مبدئي يعني الجثتين دول ميتين بالسم مش مقتولين بطرق عنيفه زي باقي العشر جثث التانيين، لان على فكره حتى الجثث اللي اتحللت واضح عليها اثر تهشم في العظم بتاعها. يعني ايه المفروض يحصل دلوقتي يا دكتور؟ هنبدا في تشريح كل جثه؟ لا، لازم نبدأ بالجثث الجديدة الأول، بعد كده في الأقدم، وخصوصا الجثتين رقم 11 و12. هو أنت شاكك في حاجة يا دكتور؟ كده لازم نبدأ بالجثث الجديدة لأن المتحللة ممكن ما نعرفش نستفيد منها قوي زي الجديدة، وكمان لازم يبقى فيه مراقبة على المكان من بعيد لبعيد لان ممكن القاتل يرجع تاني ويبقى معاه مثلا ضحية جديدة، مع اني ما اعتقدش ده هيحصل. ليه يا دكتور ما تعتقدش؟ انه يسيب الابواب مفتوحة دي مريبة جدا، ده بقاله 3 شهور بيحط جثث هنا ويقفل عليها ومحدش عارف يكشف امره، ازاي فجأة يسيب الابواب والجثتين دول موجودين بالمنظر ده؟ هو ممكن يكون في حد شافه مثلا وخاف وطلع يجري. لا طبعا، مين هيكون شافه او خاف من مين مثلا وهو جوه الفيلا وطلع يجري منه؟ الفيلا كلها اموات. احنا رفعنا البصمات وخدنا عينات، المعامل هتطلع نتائجها على ما نشرح الجثة 11 و12. رحنا انا وزياد المشرحة، قضية كبيرة جدا زي دي كفيلة تخلينا اسبوع ما ننامش لغاية ما نطلع التقرير بتاعنا. كنت حاسس ان في حاجة مش طبيعية، مين اللي يقتل كل العدد ده ويحتفظ بالجثث بتاعتهم؟ ما كان دفنهم في اي مكان وخلاص، ايه الحكمة ان هو يعمل كده وبدفع ايه اصلا؟ زياد كان ساكت خالص اغلب الوقت، مصدوم، وده طبيعي جدا، زياد لسه دكتور صغير محتكش بالواقع العمل الاليم. اعتقد المجزرة دي هتفرق كتير في شغله. اظن يا زياد المجزرة دي بالنسبة لك فرصة ذهبية. فرصة ذهبية؟ طبعا، فرصة انك تشوف كل الجثث دي بحالات مختلفة للموت والتغييرات اللي بتحصل على الجثث بتاعتها. مش انا كنت سألتك شفت جثث متحللة ولا لا قبل كده وقلت لي لا؟ اهو ربنا رزقك بحوالي 5 جثث متحللين اهو. تفتكر يا دكتور انا هفرح بالخبر ده؟ بص يا زياد، احنا ورانا معجنة، ورانا 12 جثة، وكل جثة هيتكتب فيها تقرير مفصل بعد تشريح مفصل، ده غير الجثة اللي سايبينها قبل ما نروح نشوف المجزرة دي. احنا عندنا بلاوي والموضوع واقف علينا كالعادة، ورغم كده انا هكلمك كلمتين يبقوا اساس شغلك. مفيش مكان عندنا هنا للتأثر او للعواطف، احنا هنا بنفصل عواطفنا عن شغلنا، بنتعامل مع الجثث دي على انها حالات، بنحاول نكشف تفاصيل اللي تعرضوا له عشان حقهم يرجع. فوق يا دكتور زياد، انت في مشرحة، حواليك جثث كتير مستنية سيادتك تفهم لغزها. حاضر يا دكتور. يلا نبدأ بالجثة 12. ها قولي، ايه هي ملاحظاتك على الجثة؟ زي ما حضرتك ما قلت ان هو مات مسموم بسم الزرنيخ. اشمعنى زرنيخ يا زياد؟ ليه مش بسم السيانيد مثلا؟ او ليه مش بأي شكل تاني يعني؟ بسبب لون الازرقاق الجيفي او الرسوب الدموي اللي موجود على ظهر الجثة. احنا بنقدر نحدد سبب الوفاة من خلال لون الترسب الدموي ده، يعني لو لونه احمر بنفسجي يبقى وفاته طبيعية عادية جدا، لو لونه ازرق مسود غامق مثلا يبقى وفاته نتيجة خنق، ولو لونه زهري يبقى تسمم باول اكسيد الكربون او الزرنيخ، ولو كان لونه احمر زاهي فاتح يبقى تسمم بالسيانيد، ولو احمر باهت يبقى الوفاة كانت بسبب النزيف الدموي. وفي حالتنا دي في الجثة 11 والجثة 12 لون الرسوب الدموي فيها زهري زي ما حضرتك شايف، يعني يبقى كده باول اكسيد الكربون او الزرنيخ. طب تفسر بان الجثة 11 الترسب الدموي فيها في الظهر والبطن، والجثة 12 في الظهر بس. الجثة 11 يا دكتور حد حركها من مكانها، انما الجثة 12 محدش حركها. هو مين اللي بيحركهم؟ القاتل يا دكتور. مالك يا ابني، ما كنت شغال كويس؟ ما انا عارف ان دي حد حركها ودي محدش حركها، ده يدل على ايه يا زياد؟ مش عارف. الجثة 11 القاتل قتلها في مكان وبعد شوية نقلها للفيلا المهجورة دي، لكن الجثة 12 اتقتلت في الفيلا نفسها؟ مفيش ولا جثة اتقتلت في الفيلا، اكيد القاتل اذكى من ان هو يخطف الضحايا ويجيبهم هنا وهم احياء، وده لان لو حد صرخ صرخة ممكن القاتل يتكشف، لكن الجثة 12 جابها الفيلا وكان الضحية لسه عايش وبعد كده مات بالتسمم. السؤال بقى، مين اللي هيجي مع القاتل بمنتهى البساطة كده للمكان المريب ده؟ طب ما هو في ضحية برضه يا دكتور كانت مشلوقة هناك، معنى كده ان هو برضه ممكن يكون مات في الفيلا. مات شمئاً بس اكيد كان متخدر او مضروب وفقد الوعي، انما الجثة 12 دي دخلت الفيلا عايشة وبوعيها عادي جدا يا زياد. في غموض حوالين الجثة 11 و12 وخصوصا الجثة 12، هنشوف بقى. طب بالنسبة للجثث اللي اتحللت يا دكتور هنستفيد منها ازاي؟ لما نكشف على عظمها كويس عشان نشوف اتعرضت للضرب او الاعتداء ادى لكسور في العظم ولا لا، وكمان نشوف ضوافرها، هل لحم او دم الجاني موجود فيها ولا لا. طب تفتكر يا دكتور ايه الدافع ورا كل الجرائم دي؟ لا الحقيقة مش عارف، بس اللي موت حد بالشكل ده يا اما مجنون يا اما جواه حقد وغل كبير قوي وبينتقم. عدى يومين وكنت شرحت فيهم كل الجثث اللي لسه بحالتها وما اتحللتش بالكامل. كان مازال جوايا شك كبير ناحية بعض الأمور، بس ما كنتش حابب أخلط بين شغلي وبين شكي، وقلت همشي كل الخطوات اللي بنمشيها في الحالات اللي زي دي من حيث التشريح، وبنستنى معامل التحاليل المختلفة اللي بعتنا لها العينات تبعت لنا النتائج. في اليوم الثالث وصلت النتائج وكانت زي ما توقعت تقريبا. كتبت التقرير بتاعي في الواقعة دي، وجبت التقرير بتاع الحالة القديمة اللي كنت شغال عليها قبل المجزرة، ورحت لمحمد بيه عشان اتناقش معاه. اهلا اهلا يا دكتور حازم، شرفتني، اتفضل. اهلا بيك يا محمد بيه، طمني، في جديد؟ الجديد كله عندك يا دكتور، والا ما كنتش جيت بنفسك. طيب تمام، بالنسبة للقضية اللي كانت قبل المجزرة اللي كنت شغال عليها. لا لا لا، سيب القضية دي دلوقتي، انا شبه خلاص وصلت للقاتل. معلومة ان القاتل اشول دي سهلت عليا كتير جدا، نتناقش بقى فيها بعدين يا دكتور. خلينا بس في قضية المجزرة، وصلت لايه؟ القاتل هو نفس الجثة رقم 11 و 12. ايه؟ ازاي يعني؟ على قد ما الجثث كتير والدفع ورا المجزرة دي مش مفهوم، يمكن مش مهم بالنسبة لي كطبيب شرعي الا ان هي قضية سهلة. بعد تحاليل البصمة الوراثية ثبت لينا ان الجثة 11 والجثة 12 اخوات، وهم اللي نفذوا جرائم القتل دي، وده بدليل بقايا الدم او اللحم اللي كانت تحت ضوافر بعض الضحايا، وكمان السائل المنوي اللي كان على الجثة اللي تعرضت للاغتصاب، كمان حبل المشنقة اللي كان موجود في احدى الغرف عليه بصمات واحد فيهم. وبعدين لسبب ما واحد فيهم قتل التاني، سممه بسم الزرنيخ، ولما مات وشاف الوضع امان نقله للفيلا، وحب يخلص من حياته هو كمان وموت نفسه بنفس السم. طب هو القاتل ده اللي هو الجثة رقم 12؟ طب نقل جثة اخوه ازاي للفيلا؟ نقله بنفس الطريقة اللي كان بينقل بيها باقي الجثث يا فندم، نقله اكيد بعربيته الخاصة، بس ما كانش فيه اي عربية قصاد الفيلا. ما هو اكيد لما نقل اخوه بالعربية سابه وراح اتخلص من عربيته باي شكل بقى، ورجع ماشي دخل الفيلا وساب الباب مفتوح وانتحر. يبقى الخطوة اللي لازم تتعمل دلوقتي اننا نكشف عن عربية غريبة حوالين المكان. طبعا طبعا يا محمد بيه، وكمان نشوف في بلاغات الاختفاء اللي ممكن يكون قدمها اهالي الضحايا دول. احنا عندنا البصمات الوراثية الدي ان ايه لكل الجثث. مش عارف اشكرك ازاي يا دكتور، والله القضية دي شبه اتقفلت. المشكلة مش في القضية دي يا محمد بيه. امال في ايه يا دكتور؟ المشكلة في القضية اللي كانت قبل المجزرة دي. مالها؟ انا كنت فاكر خلال المعاينة المبدئية ان القاتل اشول، لكن ما طلعش كده. في شخص اشول فعلا ضرب المجن عليه بآلة حادة في الرقبة، لكن ما كانتش ضربة مميتة. بعدها على طول المجني عليه تعرض للاعتداء بالضرب، ودماغه اتخبطت في الارض اكتر من مرة، والقاتل بيضربه لغاية لما مات. طب ما برضه ما ممكن يبقى القاتل زي ما تخيلنا، ايه الجديد؟ لا يا فندم، جرح الرقبة الفرق بينه وبين تهشم الدماغ شوية وقت. المجني كان عمال ينزف من جرح رقبته وما وقفش بعد ما مات، وده خلاني اشك ان هو مات بسبب الطعنة دي. بس بالتحليل لقينا ان المجني عليه بياخد ادويه سيوله للدم، وده معناه ان الدم ده مش سهل ان هو يتوقف عنده حتى لو حاول هو يوقفه. وبرضه لقينا في جيوبه منديل عليه اثار دم، وده اكيد لما كان بيمسح دم رقبته. معنى كده ان طعنه الرقبه دي ما كانتش نافذه ولا قاتله، واللي تسبب في جرحه ده مش هو القاتل. القاتل هو اللي شعره في قبضه ايد المجني عليه. والمشتبه فيه عندي ما عندوش شعر لا في راسه ولا في دقنه، بس بيكتب بالشمال. ممكن يكون هو اللي جرحه في رقبته، لكن مش هو القاتل. وسع دائرة المشتبه فيهم يا فندم. تمام يا دكتور، شكرا جدا. بحس بارتياح كبير جدا لما بخلص من قضية معينة. قضية المجزرة دي خلصت، لكن القضية اللي قبلها لسه ما خلصتش. كل مشتبه فيها يعرضوا علينا في الطب الشرعي عشان نطبق شعره بالشعر اللي كان موجود في يد الضحية. بس على الأقل أنا صححت كلامي وقلت إن القاتل مش أشول زي ما كنت متخيل في المشاهدة المبدئية بتاعتي. قضيتين في أسبوع واحد من أصعب القضايا، لأن تقريبا ما كناش بننام. أنا هدخل دلوقتي أنام. أتمنى محدش يرن عليا خالص ولا يقول لي أي قضية دلوقتي تاني. تصبح على خير. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، وهي الجزء الثالث من سلسلة الطب الشرعي. كتبت لنا الحلقة دي وعملناها بشكل قصصي، يمكن تكون أفضل وأحسن ليكم ان انتوا تستمتعوا بيها بشكل قصصي، ان احنا نحط لكم معلومات عن الطب الشرعي في شكل قصص إذاعية ولغز وحاجات زي كده. كتبتها لنا الكاتبة المبدعة نهى الراعي، بشكرك جدا يا نهى. كمان عمل لنا تصميم الغلاف مديان ضياء، بشكرك جدا يا مديان.